داخلي وكل عظيم أتى من عطاء وكل عطاء عظيم لنا تشد عراه عقول النساء. إذا المرأة ازدان في خلدها سبيل الكفاح لدرب النما إذا المرأة ازدان في خلدها سبيل الكفاح لدرب النما ستبقى كعنوى لتاريخنا تسطر في أحرف ما تشاء ستبقى كعنوى لتاريخنا تسطر في أحرف ما تشاء. أتى من عطاء عظيم لنا تشد عراه عقول النساء. هي النصف في عالم يبتغي لها السبق حتى تضيء السماء هي النصف في عالم يبتغي لها السبق حتى تضيء السماء. فدين الإله ظلال لها وحب الكويت لها كبرياء فدين الإله ظلال لها وحب الكويت لها كبرياء. عظيم لنا عقول النساء. وفي حدث كان إشراقها لتبزغ في سلم الارتقاء وفي حدث كان إشراقها لتبزغ في سلم الارتقاء لتبزغ في سلم الارتقاء. تشد عراه عقول النساء تشد عراه عقول النساء تشد عراه عقول النساء.